بالمحبة نطير لو مرة تصدق وتوفي وتضم بيدك كفوفي تسجين الحب صافي في جو المحبة نطير بس الترى ما يصير الخير حبل وقصير شعر يا خوف الحب يذبل ويهون عليك المصير الحب يحيي المشاعر ما دم بالحب شعري